بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, وإن تجهر بالقول بالقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى نودي يا موسى الله أكبر، أنا صاحب الأمر. نعم. فاطلع لعبيك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Thank you. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع قال فألقى كافة هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى. هذا حبيب نعم نعم يزيد نعم الله أكبر. وارفع يدك Thank you. عليك مرة أخرى